وأمر داخل في الضرورة الأولى، يعني لا بد أن تعرف هل الكلمة فعل ماض أو مضارع أو أمر، ولا يكفي أن تعرف أنها فعل، لأن الفعل الماضي يختلف في أحكامه وإعرابه عن المضارع وكذلك عن الأمر، فلهذا لا بد أن تعرف هل هو فعل ماض أم مضارع أم أمر، ولا يكفي أن تعرف أنه مضارع ولا يكفي أن تعرف أنه فعل. فلهذا أخذ على صاحب الأجر الرومية أنه ميز الفعل عن الاسم والحرف ولم يميز أنواع الفعل، لم يميز الماضي عن المضارع والأمر، ولم يميز المضارع عن الماضي والأمر، ولم يميز الأمر عن الماضي والمضارع، مع أن هذه داخلة في الضرورة الأولى. بدأ بالقسم الأول من أقسام الفعل وهو الماضي، فقال: ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة وبناؤه على الفتح كضرب إلا مع واو الجماعة فيضم كضرب، والضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت، ومنه نعمة وبئس وعسى وليس في الأصح. قرأنا ما ذكره ابن هشام في القسم الأول من أقسام الفعل ولن نشرحه. الآن وإنما سنشرحه إن شاء الله بعد الاستراحة، فنستريح 10 دقائق أو ساعة ثم نكمل إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فكنا قد توقفنا على أقسام الفعل وهي 3: ماض وأمر ومضارع، فقرأنا ما ذكره ابن هشام رحمه الله تعالى في القسم الأول من أقسام الفعل وهو الفعل الماضي، وفيه قال رحمه الله: ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة، فميز الفعل الماضي عن أخويه المضارع والأمر وعن عميه الاسم والحرف بهذه العلامة المميزة وهي قبول تاء التأنيث الساكنة، وشرحنا ذلك من قبل. ثم تكلم بعد ذلك على بنائه وإعرابه، فبين أنه مبني دائما، فقال: وبناؤه على الفتح كضرب إلا مع واو الجماعة فيضم كضرب، والضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت. فبين بذلك أن الفعل الماضي مبني دائما، إلا أنه قد يبنى على الفتح وقد يبنى على الضم وقد يبنى على السكون. فقال في بنائه على الفتح: وبناؤه على الفتح، فصرح على أنه مبني على الفتح، وبين بناءه على الضم فقال: إلا مع واو الجماعة فيضم. وقول النحو يضم يعني أنه مبني على الضم، ولا يقال في نحو ذلك يرفع، لأنه إذا قال يرفع فمعنى ذلك أن الكلمة معربة وأن حكمها الرفع، ففرق بين يضم وبين يرفع. وبين بناءه على السكون فقال: والضمير المرفوع المتحرك فيسكن، أي يبنى على السكون، ولو أراد الإعراب لقال يجزم. وما ذكره ابن هشام رحمه الله تعالى من أن الفعل الماضي يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة كضربوا، ويبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، وضمائر الرفع المتحركة هي تاء الفاعل كذهبت ونون النسوة كالطالبات ذهبنا، وناء المتكلمين كنحن ذهبنا، ويبنى على الفتح فيما سوى ذلك، يعني إذا لم تتصل به واو الجماعة ولا ضمير رفع متحرك كمحمد ذهب. هذا قول تعليمي وليس قولا علميا، يعني لا يعرف للنحويين هذا القول، وإنما يذكره بعض النحويين في الكتب التعليمية، وإلا فإن الصحيح في المسألة عند النحويين أن الفعل الماضي مبني على الفتح دائما، إلا أنه يبنى على الفتح الظاهر كما في محمد ذهب، ويبنى على الفتح المقدر في ثلاثة مواضع: الأول إذا كان مختوما بألف كدعا وهدى، فنقول فيهما فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره التعذر، والمراد بالتعذر الاستحالة، لأن الألف يستحيل أن تتحرك. والموضع الثاني الفعل الماضي إذا اتصلت به واو الجماعة كذهبوا، فإنه مبني على الفتح المقدر لأن أصله ذهبا اتصلت به واو الجماعة، فذهبا ثم واو الجماعة، فكان الأصل ذهبوا مبني على الفتح، إلا أن هذا سبب ثقلا لمجيء الواو الساكنة بعد الفتح، فتخلصت العرب من هذا الثقل بضم ما قبل الواو فقالوا ذهبوا. فهذا الضم الذي على آخر الفعل الماضي ليس ضم بناء، وإنما ضمة مجلوبة لمناسبة الواو، وأما الفعل فهو ذهب مبني على الفتح، فلهذا نقول ذهبوا فعل ماض مبني على الفتح المقدر. ما الذي منع هذا الفتح من الظهور؟ حركة المناسبة. والموضع الثالث الفعل الماضي إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، وهي الضمائر الثلاثة المذكورة من قبل كتاء الفاعل في ذهب تو، الأصل ذهب ثم اتصلت به تاء الفاعل، فالأصل أن يقال ذهبت ذهبت أيضا، أم يبقى إلا أن أكله؟ طيب، ذهب ثم اتصلت به تاء الفاعل ذهبت، إلا أن هذا أدى إلى أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، لأن الضمير المتصل على اسمه من شدة اتصاله كأنه من الكلمة، فأدى هذا إلى الثقل، فتخلصت العرب من هذا الثقل بتسكين آخر الفعل، فالسكون الذي جلب على آخر الفعل في ذهب تو ليس سكون بناء، وإنما سكون مجلوب للتخلص من الثقل الحاصل من توالي أربع متحركات. إذن فالسكون ليس حركة بناء، وإنما حركة البناء الفتح الذي منع هذا السكون الذي منعه هذا السكون من الظهور. فلهذا يقال ذهب تو مبني على الفتح المقدر، ما الذي منعه؟ هذا السكون. وهذا السكون لماذا جلب؟ للتخلص من الثقل الذي حصل بتوالي أربع متحركات. فإذا فهمت ذلك لخصه كما تشاء. فنقول مبني على الفتح المقدر منع منه التخلص من أربع متحركات فيما هو ككلمة واحدة، أو الثقل الحاصل من أربع متحركات ونحو ذلك. وعلى هذا عرفنا أن الصحيح وهو قول النحويين، ليس في النحو على ما أعرف قول آخر، أن الفعل الماضي مبني على الفتح دائما الظاهر والمقدر. وهذا هو الذي صرح به ابن آجرون في الآجرومية، مع أنها متن للصغار، ومع ذلك صرح بأن الفعل الماضي مبني على الفتح دائما. وابن هشام في نحو المتوسطين ذهب إلى هذا النحو، ذهب إلى هذا القول التعليمي. طيب، وفي قول ابن هشام رحمه الله والضمير المرفوع المتحرك، في قوله المرفوع عدم دقة، لأن المرفوع مصطلح نحوي يستعمل مع المعربات، والضمائر من الأسماء المبنية، ولكنه تساهل في العبارة لوضوح المعنى. ثم قال ابن هشام ومنه نعم وبئس وعسى وليس على الأصح، يريد أن يقول إن هذه الكلمات من الأفعال الماضية على الأصح. هذا المصطلح مشهور عند العلماء، عندما يقال على الأصح أو في الأصح إشارة إلى خلاف بين النحويين أم بين العرب، بين النحويين. نعم، المسألة هذه فيها خلاف بين النحويين، فبعضهم يقول إن هذه الكلمات أفعال ماضية وهذا هو الأصح. لماذا؟ لانطباق الضابط المذكور عليها، وهو قبولها تاء التأنيث الساكنة. فتقول في نعمة وبئس هند نعمة المرأة وبئسة المرأة، فقبلت الكلمة تاء التأنيث الساكنة. وكذلك في عسى تقول محمد عسى أن يزورنا وهند عست أن تزورنا. وفي ليس تقول محمد ليس جبانا وهند ليست جبانة، فقبلت هذه الكلمات تاء التأنيث الساكنة فهي أفعال ماضية، وهذا هو الأصح في المسألة. وقال بعض النحويين إن نعمة وبئس أسماء وليست أفعالا ماضية. وقال بعضهم إن عسى وليس حرفان وليست أفعالا ماضية. وهؤلاء إنما قالوا هذا القول لدليل ظهر لهم. فمن قال إن نعمة وبئس اسمان استدلوا بما ورد عن العرب من شواهد دخل فيها حرف الجر على نعمة وبئس، فقالوا إنهما اسمان لأن حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء. ورد الجمهور عليهم بأن دخول حرف الجر على نعمة وبئس إنما هو دخول ظاهر، يعني دخول في الظاهر لا في الحقيقة. فقول العرب نعمة السير، قول العرب والله ما هي بنعم الولد، بنعم الولد الباء دخلت على نعمة في الظاهر لا في الحقيقة، والتقدير والله ما هي بمقول فيها نعم الولد، كما يدخل حرف الجر في الظاهر لا في الحقيقة على الحرف، كقولك عجبت من أن تهمل، من أن تهمل، من حرف جر وأن حرف مصدري، فهذا دخول في الظاهر لا في الحقيقة، لأنه في الحقيقة دخل على عجبت من إهمالك، دخلت على اسم. وكذلك عسى وليس، من قال إنهما حرفان استدل بجمودهما فإنهما جامدان، يعني لا يتصرفان إلى تصرف آخر، كما تجد ذلك في أغلب الأفعال ذهب يذهب اذهب. فليس فعل ماض لكن ليس منه مضارع يليس أو أمر لس، وكذلك عسى ليس منه مضارع يعسى أو يعسو أو يعسي، وكذلك أمر عس. فرأوا أنهما حرفان لجمودهما، ورد الجمهور ذلك بأن الأفعال قد تكون جامدة، ولذلك أمثلة معروفة في النحو. فلهذا مهما وقع الخلاف فإن الذي يرجح في المسألة هو الضابط أو التعريف أو الدليل، والضابط هنا إنما ينطبق على ضابط الفعل الماضي وهو قبول تاء التأنيث الساكنة. ثم انتقل إلى الفعل الثاني أو النوع الثاني من أنواع الفعل فقال وأمر، ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطبة. نعم، النوع الثاني الأمر، وعلامته التي تميزه عن غيره قبوله يا المخاطبة مع الدلالة على الطلب، وشرحنا ذلك من قبل. ثم تكلم بعد ذلك على بنائه وإعرابه، فبين أن فعل الأمر مبني دائما، فقال وبناؤه على السكون كاضرب، إلا المعتل فعلى حذف آخره كاغزو واخش وارم، ونحو قوما وقوموا وقومي فعلى حذف النون. فبين لنا أن فعل الأمر مبني دائما، إلا أنه يبنى على ثلاثة أشياء، قد يبنى على السكون، وقد يبنى على حذف حرف العلة، وقد يبنى على حذف النون، وهذا شرحناه من قبل في الأجرومية والنحو الصغير، إلا أنه سبق في شرح الأجرومية أن ابن أجروم رحمه الله تعالى ذكر أن فعل الأمر فعل معرب وإعرابه الجزم، فقال وفعل الأمر مجزوم، وكلمة مجزوم كما نعرف مصطلح يطلق على المعربات، لأن ابن أجروم في هذه المسألة أخذ بقول الكوفيين الذين يرون أن فعل الأمر معرب لا مبني، وأما الجمهور فإنهم يرون أن فعل الأمر مبني لا معرب. وهنا يمكن أن نتكلم على هذه المسألة فنقول إن الكوفيين إنما قالوا إن فعل الأمر معرب لأنهم يخالفون في مسألة أخرى تنبني هذه المسألة عليها، وهي خلافهم في أنواع الفعل. فانقسام الفعل إلى ماض ومضارع وآمر هو تقسيم الجمهور، وأما الكوفيون فإنهم يقسمون الفعل إلى ثلاثة أقسام أيضا، وهي الماضي والمضارع والدائم. فالماضي هو الفعل الماضي المعروف عند الجمهور، والفعل الدائم عندهم هو اسم الفاعل، وهو عند الجمهور اسم، وهو الصحيح الذي لا شك فيه أنه اسم. وأما الفعل المضارع عندهم فيشمل الفعل المضارع المعروف عند الجمهور ويشمل فعل الأمر. قالوا لأن اذهب هي نفسها يذهب بعد دخول لام الأمر لتذهب، فالمضارع يذهب أو تذهب أو أذهب أو نذهب، فإذا أردت أن تأمر فتأتي بلام الأمر لي يذهب زيد، ليذهب. طيب، فإذا أردت أن تنقله من هذه الصيغة إلى صيغة افعل قالوا حذفت العرب اللام لكثرة الاستعمال. طيب، حذفنا اللام لكثرة الاستعمال. طيب، والياء أو التاء قالوا حذفوا الياء للتمييز بين صيغة يفعل وافعل. طيب، عندما حذفنا الياء أو التاء ليذ، يذ صار أول الفعل ساكنا، فأتينا بهمزة لنتمكن من ابتداء بالساكن، فقيل اذهب، فاذهب هي نفسها ليذهب أو لتذهب عندهم، فلهذا قالوا إن اذهب فعل أمر مجزوم بلام أمر محذوفة وعلامة جزمها السكون. وأما الجمهور فقالوا إن فعل الأمر مبني لأنه لا يقبل العوامل، والذي لا يقبل العوامل يكون من المبنيات، فإن فعل الأمر لا تدخل عليه العوامل كعوامل الجزم والنصب ونحو ذلك كالفعل المضارع. فعل المضارع يقبل هذه العوامل، فلهذا صار معربا. فالخلاصة أن ابن هشام هنا أخذ بقول الجمهور، وهو أن فعل الأمر مبني. مبني على ماذا؟ إن أردت التفصيل نقول مبني على السكون أو حذف حرف العلة أو النون، وإن أردت الإجمال والقاعدة والضابط في ذلك فنقول إن فعل الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه، مبني على ما يجزم به مضارعه، لأن فعل الأمر حتى عند الجمهور مأخوذ من الفعل المضارع لكن ليس هو الفعل المضارع، كما أن الفعل المضارع مأخوذ من الفعل الماضي لكن المضارع ليس هو الماضي، كما أن اسم الفاعل ذاهب مأخوذ من المصدر الذهاب أو من الفعل الماضي ذهبا، لكن اسم الفاعل ذاهب ليس هو المصدر أو الفعل الماضي، هذا الاشتقاق. فالأصل في الأفعال الماضي، ومن الماضي يؤخذ المضارع، ومن المضارع يؤخذ الأمر، فلهذا في الصرف تجدون أن الصرفيين يبدأون بدراسة الماضي ثم يقولون ويؤخذ المضارع من الماضي بطريقة قياسية وهي كذا وكذا، أن تأتي بحرف مضارعة وتسكن ما بعده، ويؤخذ الأمر من الفعل المضارع بطريق قياسي مضطرد وهو حذف حرف المضارعة. فإذا كان الأمر كذلك تبين وصح أن الفعل الماضي مبني على الفتح دائما لأنه الأصل لا يتأثر بشيء قبله. طيب، والفعل المضارع كما سيأتي معرب لدخول العوامل عليه، فيرفع وينصب ويجر، فينصب ويرفع ويجزم بحسب هذه العوامل، فلهذا اختلفت علامات الإعراب عليه. فعندما أخذ فعل الأمر من المضارع اختلفت كذلك حركات البناء على الأمر كما اختلفت علامات الإعراب على المضارع. فإذا أردت فعل الأمر من يذهب فهو اذهب مبني على السكون، كما تقول لم يذهب اذهب. وإذا أردت فعل الأمر من يذهبون فإنك تقول لم يذهبوا اذهبوا. وإذا أردت فعل الأمر من يدعو تقول في المضارع لم يدع وفي الأمر ادع. وعلى ذلك فإن اذهب فعل أمر من ماذا؟ من يذهب. وأما اذهبوا ففعل أمر من ماذا؟ من يذهبون. وهكذا. فإذا أردت أن تعرف على ما يبنى فعل الأمر فانظر إلى مضارعه، فانظر إلى مضارعه. إن كان مضارعه في آخره نون يذهبون فإن الأمر يبنى على حذف هذه النون. فإذا قيل لك اذهبوا فعل أمر مبني على ماذا؟ تقول مبني على حذف النون. فإن قيل لك أين هذه النون التي حذفت في اذهبوا؟ هل تقول اذهبونا ثم تحذف النون؟ ما فيه، تقول هي النون التي في مضارعه لأن الأمر مأخوذ من المضارع. وإن كان آخر المضارع حرف علة كيدعو ويسعى ويرمي فإن أمره سيبنى على حذف حرف العلة. فإن لم يكن آخره لا نون ولا حرف علة فإنه يبنى حينئذ على السكون. ثم قال ابن هشام ومنه هلما في لغة تميم وهاتي وتعالى في الأصح. قوله في الأصح كما عرفنا يشير إلى خلاف بين النحويين، وقوله ومنه أي من فعل الأمر، فهلم فيها خلاف لكنه خلاف بين العرب أم بين النحويين؟ قال بين العرب لأنه قال في لغة تميم، فتميم تعامل هلم معاملة فعل الأمر فتسنده إلى الأفعال، فتسنده إلى الضمائر، فتسنده إلى الضمائر كما تقول اذهب اذهبوا اذهبي اذهبا اذهبوا. تقول هلم يا محمد وهلمي يا هند، وهلم يا محمدان ويا هندان، وهلم يا محمدون وهلم هلم هلم وهلم وهلم ممن وهلممنا وهلمم وهلم لا هلممنا هلممنا يا هندات. ستفك الإدغام فتفتح الأولى وتسكن الثانية يا هندات. فهذا على لغة تميم. أما على لغة غيرهم أي الحجازيين فإنهم لا يسندونها إلى الضمائر وإنما يلزمونها لفظا واحدا، فيقولون مع المفرد والمفردة والمثنى مذكرا ومؤنثا والجمع مذكرا ومؤنثا هلم، فهلم يا زيد وهلم يا هند وهلم يا هندان وهلما يا محمدون ويا هندات. وقد نزل القرآن في أكثره على لغة قريش وهم من الحجازيين، فلهذا قال تعالى هلم شهداءكم على لغة الحجازيين، ولو جاء على لغة التميميين كان يقال هلموا شهداءكم. فعلى لغة تميم نقول إن هلم فعل ماض. لماذا؟ لأنه قبل علامة فعل الأمر وهو قبول المخاطبة مع الدلالة على الطلب، يقبل المخاطبة هلم يا محمد وهلمي يا هند، ويدل على الطلب. طيب، وفي لغة الحجازيين تقول يا محمد هلم ويا هند هلم، لم يقبل يا الطلب، فعلى لغة الحجازيين لا نقول إنه فعل أمر. طيب ماذا يكون على لغة الحجازيين؟ قالوا اسم فعل أمر، لأن اسم الفعل هو الذي يلزم لفظا واحدا مع المذكر والمؤنث، تقول يا محمد صح ويا هند صح، فيلزم فعل لفظا واحدا ولا يقبل يا المخاطبة. طيب، وكذلك هات وتعال، قال في الأصح، يعني أن هات وتعال فيهما خلاف عند النحويين، إلا أن الأصح فيهما أنهما فعلان من أفعال الأمر لأنهما يقبلان علامة فعل الأمر. طيب، وقيل إنهما ليس من أفعال الأمر، بل هما اسمان من أسماء أفعال الأمر. طيب، الذين قالوا إنهما من أفعال الأمر قالوا لأنهما يقبلان علامة فعل الأمر، وهذا واضح وهو الأصح. والذين قالوا ليس من أفعال الأمر بل اسم فعل أمر استدلوا بماذا؟ استدلوا بالجمود، قالوا لأنهما جامدان، فهات وتعال جمدا على صورة الأمر، يعني ليس لهما ماض ولا مضارع. ورد الجمهور عليهما بأن الفعل قد يأتي جامدا على صورة الماضي، وقد يأتي جامدا على صورة الأمر، وقد يأتي جامدا على صورة المضارع في النادر. أما مجيئه جامدا في الماضي والأمر فهذه أمثلتها كثيرة. فلهذا تقول يا محمد هات ويا هند هاتي، فيقبل يا المخاطبة، وتقول يا محمد تعال ويا هند تعالي، فيقبل يا المخاطبة، فدل ذلك على أنهما من أفعال الأمر. ثم انتقل إلى القسم الثالث من أقسام الفعل وهو المضارع، فقال ومضارع ويعرف بلم، فبين علامته المميزة وهي قبول لم، وشرحنا ذلك من قبل. ثم قال وافتتاحه بحرف من حروف نأيت، نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم. بين في هذه المسألة مسألة صرفية، وهي أن الفعل المضارع لا بد أن يبدأ بحرف من حروف المضارعة، وهي أربعة: الهمزة للمتكلم كأذهب، والنون للمتكلمين كنذهب، والتاء للمخاطب كتذهب، أو للغائب المؤنث كهند تذهب، والياء للغائب كمحمد يذهب. وهذه الحروف الأربعة تسمى حروف المضارعة تجمع في أنيت أو نأيت أو نأتي أو غير ذلك. فلا بد للمضارع أن يبدأ بحرف من هذه الأحرف الأربعة، لكن ليس معنى ذلك أن كل كلمة تبدأ بحرف من هذه الأحرف أنها فعل مضارع، فإن الماضي قد يبدأ بشيء من هذه الأحرف كأكل ونصر ويبس، والاسم كذلك قد يبدأ بحرف من هذه الأحرف كأكل ويمن ونحو ذلك، وإنما المراد أن الفعل المضارع لا بد أن يبدأ بحرف من هذه الأحرف. فإذا فهمنا ذلك فهل ابتداء المضارع بحرف من هذه الأحرف شرط فيها أم علامة لها؟ شرط لها، المضارع لا بد أن يبدأ بحرف من هذه الأحرف لكن ليس علامة، ليس علامة مختصة بالفعل المضارع، لأن غير الفعل المضارع قد يبدأ بشيء من هذه الأحرف. فإذا كان الأمر كذلك عرفنا أن الضبط الصحيح لهذه العبارة في متن قطر الندى أن يقال ويعرف بلم وافتتاحه بحرف من أنيت، الواو للاستئناف وافتتاحه مبتدأ وما بعده خبره، ولا يقال إن الواو عاطفة تعطف ما بعدها على ما قبلها، أي يعرف بلم وبافتتاحه، لأن المضارع لا يعرف بافتتاحه بهذه الأحرف، لأن غير المضارع قد يفتتح بشيء من هذه الأحرف، وإنما هي معلومة استأنفها وذكرها وبينها ابن هشام. ثم بين معلومة أخرى أيضا تتعلق بأحرف المضارعة الأربعة وهي حركتها. طيب أحرف المضارعة الأربعة عرفناها، ما حركتها؟ قال تضم وتفتح. طيب متى تضم ومتى تفتح؟ قال ابن هشام ويضم أوله إن كان ماضيه رباعيا كيدحرج ويكرم، ويفتح في غيره كيضرب ويستخرج. وهذه أيضا كما ترون مسألة صرفية، لكن ذكر ابن هشام هنا للحاجة إليها، فالمضارع لا بد أن يبدأ بحرف من حروف المضارعة، وحروف المضارعة إما أن تضم وإما أن تفتح، ولا يتصور فيها أن تسكن لأنها في البدء ولا يبدأ بساكن. طيب متى تضم؟ قال إذا كان الفعل رباعيا، يعني على أربعة أحرف، سواء كانت هذه الأحرف أصلية كدح رجاء فعللا، فالمضارع يدحرج ندحرج أدحرج تدحرج، أو كان هذا الرباعي ثلاثيا مزيدا بحرف، ثلاثيا مزيدا بحرف صارت الكلمة على أربعة أحرف، مثل أكرم من كاروما زدنا همزة صارت أكرم. طيب ما مضارع أكرم؟ يكرم وأكرم ونكرم وتكرم. إذن فالمضارع يكون مضموم الأول إذا كان رباعيا مطلقا، وإذا لم يكن رباعيا فإن حرف المضارعة فيه مفتوحا. وغير الرباعي ماذا يشمل؟ يشمل الثلاثي والخماسي والسداسي، لأن الفعل كما يدرس في الصرف أقله الثلاثي وأكثره السداسي، وبينهما الرباعي والخماسي، فالفعل إما ثلاثي وإما رباعي وإما خماسي وإما سداسي، وليس هناك فعلا أحاديا ولا ثنائيا ولا سباعيا ولا ما فوق ذلك. فالفعل الرباعي مضموم الأول، والثلاثي والخماسي والسداسي مفتوح الأول، فالثلاثي مثل ضرب يضرب، والخماسي مثل انطلق ينطلق، والسداسي مثل استخرج يستخرج. طيب، وبعد أن بين ابن هشام حكم أول الفعل المضارع وأنه لا بد أن يبدأ بحرف مزيد من حروف المضارعة وبين حركته، انتقل الآن إلى آخر الفعل المضارع ليبين حكمه. فسيذكر لنا أن آخر الفعل المضارع إما أن يكون مبنيا وذلك في موضعين، وإما أن يكون معربا فيما سوى ذلك. فقال ابن هشام: ويسكن آخره مع نون النسوة نحو يتربصن وإلا أن يعفون، ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا أو تقديرا نحو لينبذن، ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد، ولا تتبعاني لتبلون فإما ترين ولا يصدنك. فبين بذلك أن الفعل المضارع يكون مبنيا ويكون معربا، وكنا قد شرحنا ذلك في شرح المبتدئين، لكنه زاد هنا شيئا من التفاصيل فتحتاج إلى شرح. فذكر ابن هشام أن الفعل المضارع يبنى في حالتين: الحالة الأولى يبنى فيها على السكون، وعبر عنها بقوله ويسكن آخره مع نون النسوة. يسكن عرفنا أنه مصطلح يستعمل في المبني، يسكن يعني مبني على السكون إذا اتصلت به نون النسوة. مثال ذلك يتربصن وإلا أن يعفون، مثل ابن هشام بهذين المثالين ليبين لك حكم الفعل إذا كان آخره صحيحا وإذا كان آخره معتلا. فالفعل إذا كان آخره صحيحا مثل يتربص أو يذهب أو ينجح يبنى على السكون، فتقول يتربص نا يذهب نا ينجح نا، فهو مبني على السكون. طيب، وإذا كان آخره معتلا مثل يدعو معتل بالواو فكذلك يبنى على السكون، فتقول مثلا النسوة يدعون الله يدعون الله، يدعو هذا فعل مضارع مبني على السكون والنون نون النسوة، والنون نون النسوة. فإن قلت ما وزن النسوة يدعون الله، يدعون الله، يدعو على وزن يفعل، يدعو على وزن يفعل، ثم زدنا نون النسوة فنقول يفعل وزد النون يفعلنا، يدعونا يفعلنا، مثل يكتبنا يفعلنا. طيب، لكن لو قلنا مع الرجال الرجال يدعون الله، الرجال يدعون الله، فإن الحكم سيتغير، لأن الأصل في الفعل يدعو أنه معتل الآخر بالواو، يدعو آخره واو ساكنة. طيب، ثم زدنا واو الجماعة ونون الرفع، واو الجماعة الضمير المعروف ونون الرفع، لأن الفعل حينئذ صار من الأفعال الخمسة، فواو الجماعة دخلت على الفعل يدعو المختوم بواو ساكنة، فالتقى ساكنا، فآخر الفعل واو ساكنة، واو الجماعة كما تعرفون واو ساكنة. والأصل في التخلص من الساكنين إذا كان الساكن الأول حرف علة أنه يحذف، وإذا كان الساكن الأول حرفا صحيحا أنه يكسر. طيب، والساكن الأول في مثالنا هنا حرف علة فيحذف، فحذفنا واو الجماعة أم واو يدعو؟ حذفنا واو يدعو. واو يدعو ماذا تقابل في الوزن يفعل؟ واو يدعو ماذا يقابل في الوزن يفعل؟ يدعو، يكتب، يفعل. اللام، حذفنا الواو يعني حذفنا اللام، يبقى الياء والفاء والعين وحذفنا اللام، ثم دخلت واو الجماعة وهي ليست من الفعل وإنما ضمير ونون الرفع. فما وزن الرجال يدعون؟ يدعون يفعون، يفعون. إذن فاللفظ واحد، الرجال يدعون والنساء يدعون، ولكن الحقيقة مختلفة، فالنساء يدعون يفعلن، والرجال يدعون يفعون بحذف اللام والواو للجماعة والنون للرفع. طيب، ثم قال: ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا أو تقديرا. ويفتح يعني أنه مبني على الفتح وليس معربا، متى؟ إذا اتصلت به نون التوكيد. نون التوكيد معروفة، هي نون إما ساكنة في التوكيد الخفيف مثل هل تذهبن، أو نون مشددة مفتوحة مع التوكيد الثقيل الشديد مثل هل تذهبن. طيب، مع نون التوكيد المباشرة، المباشرة يعني التي ليس بينها وبين الفعل فاصل، والفاصل، والفاصل الذي قد يفصل بين الفعل وبين نون التوكيد هي ضمائر الرفع: ألف الاثنين، واو الجماعة، وياء المخاطبة. هذه إذا جاءت فإنها حينئذ ستفصل، مثل لو قلت مثلا يذهب، هذا فعل مضارع، صله بنون التوكيد المباشرة يذهبن، ما في فاصل بينهما. طيب، لكن لو قلنا مثلا يذهبان رجلان، الرجلان يذهبان، فالألف ألف الاثنين، فالألف هنا ألف الاثنين، والنون نون الرفع. طيب، الرجلان يذهبان، أدخل على يذهبان نون التوكيد. طيب، يذهبان مختوم بالنون ثم نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، أدخلناها هنا. إذا أدخلنا الثقيلة ستجتمع ثلاث نونات، فنحذف النون الأولى لاجتماع ثلاث نونات اللي هي نون الرفع، وتبقى نون التوكيد، فسنقول يذهباني، يذهباني. طيب، النون نون التوكيد ماشي، ويذهب الفعل المضارع، والألف بينهما ألف التأنيث وقد فصلت، إذا فنون التوكيد دخلت لكن دخولا غير مباشر لوجود هذا الفاصل، فلهذا قال مع نون التوكيد المباشرة، يعني ألا يوجد فاصل بين الفعل وبين نون التوكيد. طيب، نفهم من ذلك أنه لو وجد هذا الفاصل، لو وجد الألف والاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة بين الفعل وبين نون التوكيد، فالفعل حينئذ يبنى أم يبقى على إعرابه؟ يبقى على إعرابه، لأنه لا يبنى مع نون التوكيد إلا إذا كانت نون التوكيد مباشرة. فلهذا لو أردنا أن نعرب مثلا لا تذهبا، ثم أكد بالنون لا تذهباني، نعرب لا هذه نافية جازمة، وتذهبا فعل مضارع معرب أو مبني؟ معرب. مجزوم ولا في محل جزم؟ مجزوم لأنه معرب، لو كان مبني قلنا في محل جزم، نقول فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، والألف فاعل والنون حرف توكيد. طيب، مع نون التوكيد المباشرة لفظا أو تقديرا، لفظا يعني موجودة وملفوظة، تقديرا يعني موجودة لكن غير ملفوظة لأنها محذوفة لسبب من الأسباب، نحو لينبذن. لينبذن ما الفعل المضارع عندنا في لينبذن؟ ينبذ. لينبذن ينبذ، الفعل ينبذ مختوم بالذال. طيب دخلت اللام، هذه الداخلة في جواب القسم، يعني والله لينبذن. طيب ثم أكد الفعل بالنون فقيل ينبذ ينبذن، والله لينبذن، فالنون حينئذ اتصلت بالفعل اتصالا مباشرا، فهو حينئذ مبني على الفتح، مبني على الفتح. قال ابن هشام ويعرب فيما عدا ذلك، يعني إذا لم تتصل به نون النسوة ولا نون التوكيد المباشرة. مثال ذلك، قال مثاله يقوم زيد، واضح أن يقوم فعل مضارع مرفوع لعدم اتصاله بنون النسوة ونون التوكيد. ولا تتبعاني، لا تتبعاني الفعل هنا تتبع أسند إلى ألف الاثنين تتبعان، ثم دخلت عليه لا الناهية، فإن جزم بحذف النون لا تتبعا، ثم دخلت نون التوكيد لا تتبعاني، ونون التوكيد إذا دخلت على فعل مثنى فإنها تكسر. فالخلاصة أن لا تتبعاني مضارع معرب أم مبني؟ معرب لوجود الفاصل، يعني لأنه لم تتصل به نون النسوة ولا نون التوكيد المباشرة. لتبلون، لتبلون يعني والله لتبلون، فاللام واقع في جواب القسم، سمى لام الموطئة للقسم. طيب ما الفعل الذي عندنا الفعل المضارع؟ تبلى. نأخذ الأصل لكي نعرف ما الذي حدث. الأصل تبلى فعل مضارع مختوم بألف، تبلى. طيب دخلت عليه واو الجماعة، طيب تبلى أدخل عليه واو الجماعة، إذا دخلت عليه واو الجماعة سيكون من الأفعال الخمسة، إذن يرفع بثبوت النون، إذا سندخل الواو وندخل النون. طيب أدخل الواو والنون، واو الجماعة ساكنة والألف في آخر تبلى ساكنة، فالتقى حينئذ ساكنان فنحذف الألف، ماذا تبقى؟ تبقى الواو وهي ساكنة والنون نون الرفع. طيب ثم ندخل نون التوكيد المشددة، طيب أدخلنا نون التوكيد المشددة دخلت على أي حرف؟ النون، فاجتمع ثلاث نونات فحذفنا نون الرفع لاجتماع ثلاث نونات. طيب حذفنا نون الرفع فالتقت نون التوكيد المشددة بماذا؟ بواو الجماعة، واو الجماعة ساكنة، ونون التوكيد المشددة عبارة عن حرفين، الأول ساكن فالتقى عندنا ساكنان، انتبه هنا التقى عندنا ساكنان واو الجماعة والنون الأولى من النون المشددة للتوكيد. طيب الأصل في التخلص من التقاء الساكنين الذي ذكرناه قبل قليل أن الساكن الأول إذا كان من حروف العلة يحذف، وإذا كان صحيحا يحرك. فالقاعدة تقول هنا بالحذف ولا بالتحريك؟ الحذف. القاعدة هنا قاعدة التخلص من التقاء الساكنين تقول بالحذف أم بالتحريك؟ بالحذف. إذا كان الساكن الأول حرف علة يحذف، وإذا كان صحيحا يحرك. والساكن الأول هنا حرف علة، إذن فالقاعدة أن يحذف. لو طبقنا هذه القاعدة وحذفناه لحدث إجحاف بالكلمة لاجتماع حذفين عليها، بل اجتماع ثلاثة حذوف عليها. حذفنا الألف في يبلى، وحذفنا نون الرفع. نون الرفع حذفها ليس مشكلة. لحذفنا الواو اجتمع حذف الألف والواو على الكلمة، هذا إجحاف بالكلمة. فمنعا لهذا الإجحاف لم نتبع الحذف الأول بالحذف الثاني، وإنما أبقينا الواو وحركناه. إذن عرفنا الآن لماذا لم نحذف الواو وإنما حركناه. مقبول هذا التعليل؟ مقبول. طيب نحركه بماذا؟ بالفتح أو بالضم أو بالكسر؟ الأصل التخلص بالكسر، لكن هنا تخلصوا بالضم. لتبلغن، طبعا هذا سماع، علل النحويون ذلك بأن الضم هو المناسب للواو، الضمة هي أنسب الحركات للواو، فتخلصوا من التقاء الساكنين بالضم لمناسبة الضم للواو. لتبلغن، فهذا الذي حدث في هذه الكلمة والله أعلم. طيب قال أيضا والمثال التالي: فإما ترين. ما الفعل المضارع؟ ترى. الفعل المضارع ترى، تقول للمذكر أنت ترى، وتقول للمؤنث أنت ترين. طيب الفعل في الأصل ترى مختوم بألف. طيب دخلت عليه ياء المخاطبة، والفعل المضارع إذا اتصلت به المخاطبة صار من الأفعال الخمسة، فنأتي بنون الرفع. طيب فالفعل ترى مختوم بألف، اتصلت به ياء المخاطبة، وياء المخاطبة ضمير ساكن أو متحرك ساكن، فالتقى ساكنا الأول حرف علة فحذف. طيب ثم قيل أدخلنا نون التوكيد فاجتمع ثلاث نونات فحذفنا النون، وقيل وهو الأقوى بل دخل الجازم فإما، وهذا شرط، فحذفت النون للجازم، وهذا هو الأصح في الخطوات التي حدثت في الفعل. إذن حذفنا النون نون الرفع للجازم، فصار آخر الفعل حينئذ ياء المخاطبة، ثم دخلت نون التوكيد، فياء المخاطبة ساكنة ونون التوكيد مبدوءة بنون ساكنة فالتقى ساكنا. لم نحذف الأول وهو حرف علة لما عرفنا قبل قليل. طيب حركناه، حركناه بماذا؟ تراينا، حركه بالكسر. لماذا؟ قالوا لأن الكسر هو الأنسب للياء، والله أعلم. المثال الأخير: ولا يصدنك. ولا يصدنك، الفعل المضارع هو يصد، تقول للرجل هو يصد، وتقول للجماعة للرجال هم يصدون. طيب يصدون، هي صد اتصلت به واو الجماعة فصار من الأفعال الخمسة فأتينا بنون الرفع يصدون. طيب ثم دخل الجازم، لا ناهية جازمة، فحذفنا النون للجزم. ولا يصد، لا يصد. ثم دخلت نون التوكيد، نون التوكيد أولها نون ساكنة وآخر الفعل في لا يصد واو الجماعة، واو الجماعة ساكنة وبعدها ساكن، فالتقى ساكنان. كيف نتخلص من التقاء الساكنين؟ بالحذف أو بالتحريك؟ بحسب القاعدة بالحذف. هل هناك ما يمنع الحذف؟ ما فيه، ما فيه، لأنه لم يسبقه حذف سابق، لم يحذف آخر الفعل. يصد هذا فعل صحيح الآخر، فلم يسبقه حذف آخر، فبقينا على القاعدة. إذن نحذف ماذا؟ واو الجماعة. هنا لم ينقذها شيء من الحذف، فحذفت واو الجماعة. فيصدون، يا صو مضمومة، والدال يصدوا، الدال أيضا مشددة مضمومة، يا صدوا. طيب والواو حذفت، ثم جاءت نون التوكيد، يصدنك، يصدنك، حذفنا واو الجماعة لالتقاء الساكنين فقط. السؤال: نون التوكيد هل اتصلت بالفعل يصد أم لا؟ اتصلت أم لم تتصل الآن في يصد؟ يصد اتصلت الضمة، الضمة لا بد من الضمة حتى في يعني يذهب، تقول يذهبنا، هذه الباء ساكنة ومع ذلك ما نقول فاصلة، هي اتصلت هنا نون التوكيد اتصلت بالفعل، لكنها اتصلت بالفعل اتصال غير مباشر لوجود الفاصل. ما الفاصل الذي يفصل بين الفعل ونون التوكيد؟ واو الجماعة. واو الجماعة الموجودة ولا غير الموجودة؟ الموجودة، الموجودة لفظا أم تقديرا؟ تقديرا، لأن المحذوف كالموجود، لأن المحذوف كالمذكور، الموجود كالمحذوف، آسف، لأن الموجود كالمذكور، لأن الموجود كالمذكور، لا، لأن الموجود كالمذكور بجامع الوجود، لأن المحذوف، أعيد، لأن المحذوف كالمذكور بجامع الوجود، لأن المحذوف الذي حذفناه كالمذكور، لأنهما من حيث الوجود موجودان. واو الجماعة موجودة ولا غير موجودة في الجملة؟ هي موجودة، لكن وقع عليها الحذف، حذفت لسبب وهو اجتماع الساكنين، والمحذوف كالمذكور، إلا أن المذكور مذكور لفظا وقصدا، المذكور في اللفظ وكذلك مقصود، وأما المحذوف فإنه مقصود ولكنه ليس ملفوظا، ليس ملفوظا. طيب، فالخلاصة أن الفعل المضارع معرب إلا إذا اتصلت به نون النسوة فيبنى على السكون، أو نون التوكيد المباشرة فيبنى على الفتح. طيب، ثم أتى إلى النوع الأخير من أنواع الكلمة وهو الحرف، فقال: وأما الحرف فيعرف بألا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل نحو هل وبل، وهذا قد شرحناه من قبل. ثم قال: وليس منه مهما وإذما، بل ما المصدرية، ولما الرابطة في الأصح. فبين هنا بعض خلافات النحويين فيما يدخل وما لا يدخل في الحرف، فقال: وليس منه مهما وإذما، ليس من الحرف هاتان الكلمتان. الكلمة الأولى مهما، وهي من أدوات الشرط وتستعمل لغير العاقل، تقول مهما تفعل تجزبه. طيب، مهما من أدوات الشرط اسم أم حرف؟ خلاف بين النحويين، فبعضهم قال إنها حرف لأنها قد تأتي ولا يعود إليها ضمير، والصحيح أنها اسم لأنها جاءت في الشواهد مجيء الأسماء. لأنها جاءت في الشواهد مجيء الأسماء بعود الضمير إليها، هذه سيارة لا بد أن تخرج من مكانها، كيا بيضاء رقم 2237 باء ياء راء، وكوريلا فيض أو كذا أو فيضي، ها أو نعم العلا فضي، 8494 حاباء ألف. طيب، فمهما على الراجح أنها اسم، فلا تدخل في الحروف على الأصح. والثاني قال إذما، وهي كذلك من أدوات الشرط، تقول إذما تجتهد تنجح. قيل إنها اسم لأنها تستعمل استعمال الظرف، وعلى ذلك لا تكون من الحروف. وقيل إنها حرف لأنها تستعمل استعمال إن الشرطية، إن تجتهد تنجح، إذ ما تجتهد تنجح. وابن هشام هنا رجح أنها حرف أم اسم؟ رجح أنها اسم، فلهذا قال إنها ليست من الحروف. والأصح في هذه المسألة والله أعلم أن مهما اسم كما رجح ابن هشام هنا، أما إذما فالأرجح أنه حرف، وهذا الذي رجحه ابن مالك، بل هذا الذي رجحه ابن هشام نفسه في أوضح المسالك، وإن كان اختار هنا أنها اسم. طيب، ثم قال بل ما المصدرية ولما الرابطة في الأصح، هاتان كلمتان ما المصدرية ولما الرابطة أيضا فيهما خلاف، قيل إنهما حرف فيدخلان في الحروف، وقيل ليس بحرف فلا يدخلان في الحروف. أما ما المصدرية فهي ما التي ينسبك منها ومما بعدها مصدر، كقولك أعجبني ما تقوم وما تقعد، يعني أعجبني قيامك وقعودك. قيل إنها اسم وهذا ضعيف، وقيل إنها حرف وهذا هو الأصح لعدم عود الضمير إليها كما في المثال السابق. ولما الرابطة لأن لما قد تأتي في اللغة على أوجه، فقد تأتي حرف نفي وجزم مثل لم، تقول محمد لم يذهب ولما يذهب، فهذا حرف. طيب، أما الذي نريده فهي لما الرابطة، أي التي بمعنى حين. تقول أكرمتك لما جئت، يعني حين جئت. فقيل إنها اسم لأنها مثل كلمة حين ظرف فلا تدخل في الحروف، وقيل إنها حرف لأنها تستعمل استعمال الحروف، وهذا الذي رجحه ابن هشام هنا، فدخلت بذلك في الحروف. ثم قال ابن هشام: وجميع الحروف مبنية، كما بين المبني والمعرب في الأسماء، وبين المعرب والمبني في الأفعال، أتى إلى الحروف فبين المعرب والمبني منها، فذكر أن الحروف ليس فيها إلا مبني، كل الحروف مبنية وليس فيها شيء معرب، كما قال ابن مالك: وكل حرف مستحق للبناء، وقد أخذت كل الحروف ما تستحقه فصارت مبنية، ولم يخرج شيء منها عن هذا الحق إلى الإعراب. كل ما سبق هو كلام من ابن هشام رحمه الله تعالى في الكلمة، إذ عرفها ثم بين أنواعها، الاسم والفعل والحرف، ثم تكلم على كل نوع ميزه عن غيره، وتكلم على إعرابه وبنائه، لينتقل بعد ذلك إلى الكلام. فبعد أن انتهى من الجزء وهو الكلمة، سينتقل الآن إلى الكل.